أولا يجب أن تعتقد أنه لا يظلم ربك أحدا. ثانيا ينبغي أن تعتقد أن ربك أحكم الحاكمين فلا يخرج قدره عن حكمة. ثالثا ينبغي أن تعتقد أن عقلك ليس من المطلوب أن يفهم كل شيء ولا أن يعرف حكمة كل شيء، فما لم يبدو لك فيه حكمة التزمته. رابعا أن هذا الذي سبق عليه الكتاب وعمل بعمل أهل النار هو من أهل النار أصلا. قد يكون في كل أعماله الصالحة المقبولة وما زالت عنده آفة، لكن أعماله الصالحة غالبة. وقد تجد هذا الأمر واضحا، قد تجد إنسانا صوام وقوام وذكار لله عز وجل ولكنه مرتشي، يبقى ملعون. لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. قد يكون رائش ملوش مصلحة وصوام قوام ويقبل صيامه ويقبل قيامه ويقترب من الجنة ولكنه ملعون ملعون. وهذا كسر في هذه الأيام، وتسارع الناس في الرشوة حتى أهل اللحى استساغوا هذا الأمر بزعم الضرورة. ومشكلة الضرورة التي يزعمها كثير من الناس في هذه الأيام ليست بضرورة، هم يزعمون أن ضرورة عشان كذا ضرورة وليست بضرورة. فالشاهد أن مثل هذا قد يكون هو يصوم ويصلي ويقوم ويزني ويحج ويعتمر. قل لي طيب مش الحج والعمرة يكفر هذا الذنب يمحوه؟ أقول لك لا، الحج والعمرة وغيرها لا تكفر الكبائر، الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة. ينبغي أن تفهم هذا. القضية قضية الكبائر مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر وغيرها من الكبائر، هذه الكبائر لا تكفرها الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة تكفر الصغائر. ثم هناك من الكبائر ما في حقوق عباد مثل الزنا، أنك خنت الرجل ولي هذه المرأة سواء كان أبوها أو زوجها، فهذا له حق وإن غفر لك سيأخذ حقه، وإن غفرت لك الفعلة فمصيبته أكبر. فالشاهد إن هذا الطائع المطيع قد يكون في داخله آفة، العجب، الكبر، الغرور، وهذه الآفات الباطنة إن لم يصحبها عمل ظاهر لا يحاسب العبد عليه، لأن الله عز وجل عفى لأمتي، حديث إن الله عفى لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فما حدث الإنسان به نفسه، يعني لو واحد حدث نفسه طول عمره أنه يسرق الفلوس دي ولم يسرقها ليس عليه شيء طالما أنه إيه؟ لم يسرق. وده الآية اللي هي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لما نزل لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به لا، نزل التخفيف لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فعفى الله للأمة عما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم. لكن هو ده عشان تفهم قصة أنه يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، لابد أن يبتليه الله ليخرج ما في نفسه، لازم. أنت خليك مخبيها هذا القدر ولم تطهره ولم تتب منه ولم تجتهد في إزالته لابد أن تبتل. وقلنا في قصة أصحاب الغار الرجل اللي كان بيحب بنت عمه، ربنا ابتلاها بالفقر حتى أتاه بها حتى جلس بين رجليه، لأن الآفة دي كانت فين؟ كانت في باطنه، كانت في داخله، انه يستاهي ان يزني به، فابتلاه الله ان اتى له به. عايز تزني طب اهي اتفضل. وهكذا قلت لكم قصه حصلت معنا زمان، الرجل الذي كان يموت صبيانه وهم صغار، ونقول له انت راضي؟ راضي. انت صابر؟ صابر. وكان عنده ولد كبر لما بقى عنده في الثانويه العامه، والولد ده لما كبر مرض ومات، فكفر الرجل، فبان ان هو كان في الاصل ايه، ما كانش راضي ولا كان صابر، فابتلي حتى يخرج ما في قلبه. فهمتم؟ فلذلك ينبغي ان نفهم هذه القصة، اننا لا نأمن على المحسنين ونرجو للمحسنين من المؤمنين ان يعفو الله عنهم ويدخلهم الجنة برحمته لا بأعمالهم، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، لا نأمن عليهم. ثم ذكرنا في طيات الكلام أن طغيان الطاعات أخطر من طغيان المعاصي. يعني أنا عدلت الجملة التي ذكرها ابن القيم، ابن القيم يقول طغيان المعاصي أسلم من طغيان الطاعات. لا، أنا نظبطها أحسن، إن إحنا نقول إن طغيان الطاعات أخطر من طغيان المعاصي، لنثبت أن طغيان المعاصي أيضا خطر. طغيان الطاعات أخطر من طغيان المعاصي. طغيان الطاعات يعني إيه؟ أن يطغى الإنسان بطاعته، يبقى شايف طاعته ويطغى بها. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: وقد تستولي النفس على العمل الصالح فتصيره جندا لها فتصول به وتطغى، فترى الرجل أعبد ما يكون، أطوع ما يكون، وهو عن الله أبعد ما يكون. هي دي القضية الخطيرة، هو ده الخطر الحقيقي. قلنا أن الطغيان كله شر، لكن طغيان الطاعات أشر من طغيان المعاصي، لأن العاصي منكسر، عارف أنه عاصي. يعني لما تقابل واد زاني هو عارف أنه غلط، فمهما طغى بمعصيته هو برضو عارف أنه وحش، أنه قذر، هو عارف. عمر الوحش ما بيقول على نفسه حلو، لكن الحلو عمره ما يقول على نفسه وحش برضو. هي دي المشكلة الكبيرة. لذلك ابن القيم استدل في هذه الجملة بإيه؟ قال انظر إلى العباد السجاد الذي كان في وجهه من أثر السجود كركب المعزى، كيف تجرأ حتى قال لرسول الله اعدل؟ فهذه قسمة لم يرد بها وجه الله. لما شاف نفسه مطيع وشاف نفسه عابد وشاف نفسه، الرسول قال كده صلى عليه صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضيق هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. هو عابد، وطغيان الطاعات خطر خطر خطر خطر. لذلك تجد أصحاب اللحى أغلبهم يحتقر العصا، هو ينظر إلى نفسه أنه أحسن، وهذا هو الخطر. أو بلاش أغلبهم، نقول بعضهم، إلا من رحم الله، حين يلتزم ينظر إلى أبيه وأمه، حتى أبيه حتى أباه وأمه ينظر إليهم أنهم يجب أن يسمعوا كلامه، يجب أن يطيعوه، يجب أن يتبعوه. هذا هو الطغيان، طغيان الطاعات. ابن القيم ذكره في ثلاثة أمور طغيان الطاعات: أولا أن يوجب على الله حقا بهذه الطاعة، ثانيا أن يستكثر عمله على الله أو على ثواب الله، ثلاثة أن يستشعر الاستغناء عن عفو الله يذكر ابن القيم فيقول أن رجلا ابتلي فكانوا يعزونه اصطبر ولك الجنة، يقول والله الجنة نفسها لا تجازي عما أنا فيه من بلاء. فهو بيوجب على الله أن يعافيه، وهذه موجودة في قلوب الكثير ولكنه لا يفطن لها كما قال ابن الجوزي. هذه مسائل تحتاج إلى منقاش، فطنة فطنة. الشاهد أنك تجد بعض الناس حين يبتلى يقول سبحان الله ليه ده حتى لسه مصلي، ده لسه جاي من عمرة، الله ده أنا حتى المرة دي مطلع زكاتي صح، الفلوس ولعت ليه؟ فكأنه حين يعبد يتقرب بقربة يوجب على الله أن يعافيه بها، ويوجب على الله أن يعطيه بها، وكأنه يستغرب حين يرى العصا يعطون وهو لا يعطى فينكر على الله. أنت بتدي دول، طب وأنا ده أنا أولى حتى، ده أنا بعبدك. هذا هو أخطر ما يكمن فيه أن يقع في قلب المطيع، حتى لو ما نطقش بلسانه ولكن أن يقع هذا في قلبه عياذا بالله. اللهم طهر قلوبنا، اللهم إنا نعوذ بك من نزغات شياطين الإنس والجن، والثانية من طغيان الطاعات أن يستكثر عمله على الله. يعني إن هو يعني مثلا يقول كده حتى أن تقر في نفسه، ده أنا ما فيش فجر بيروح مني، ده أنا كل يوم موضوع القرآن ده أنا شغال شغل ما حصلش قبل كده. أن يستكثر عمله، أن يستكثر عمله في الدعوة، أن يستكثر إنفاقه، أن يستكثر صلاته، أن يستكثر ذكره، أن يستكثر تلاوته للقرآن، أن يستكثر صبره على البلاء، يحس من جوه أنه هو قدم لربنا أكثر من اللي ربنا طلبه. ولا تمنن تستكثر. نمرة ثلاثة من الطغيان أن يستشعر الاستغناء عن رحمة الله أو عن فضل الله أو عن عفو الله أو عن مغفرة الله، كما في قصة الرجل الذي عبد الله 500 سنة، أدخل عبدي الجنة برحمتي، قال لا يا رب بعملي. لذلك لسه قريب كنت في مجلس في إحدى المحافظات وأنا بقول له يعني ربنا يتوب عليكم ويعفو عنا وعنكم، فقام واحد قال لي أنت شايفنا واقفين على النص يا بنعكس بنات؟ كأنه لا يطلب العفو والمغفرة إلا لبتوع النواصي، لكن بتوع الطاعات عفو إيه ومغفرة إيه؟ عندناش حاجة. كثيرا ما أقول لواحد ابتلي كسرت رجله ولا اتسرقت عربيته ولا إلى آخره، طب توب. قلت طيب أنا هتوب بس أنا مش عارف أتوب من إيه. شفت إزاي؟ الاستغناء عن مغفرة الله، إن هو يقول ربنا يغفر لي، طب يغفر لي أنا عملت حاجة عشان يغفرها لي؟ هو أهل الطاعات يستشعره. وزي ما أقول لك اوعى تقول الكلام ده مش عندي، عندك وفيك، فينا كلنا صغير وكبير الكل فيه النزغات دي، فمستقل ومستكثر. في ناس عنده بتومض كده احيانا، وفي ناس عنده الكبر ده امر مستقر راسخ مستمر، شايف كده ان ادى ربنا اكتر من حقه، هو شايف كده من جواه ان يعني الجنة شوية عليه. ما انتش حين يقيس نفسه بالفجار والعصاة والكفار. فلذلك طغيان الطاعات اخطر من طغيان المعاصي، كما ذكرت ان العاصي مهما يكن هو يعلم انه عاصي، وهو حين تقول له ربنا يتوب عليك والله انا نفسي، او يقول كبرا يتوب علي من ايه؟ هذا الطغيان، لكن من جواه هو منكسر، هو يعلم انه عاصي، هو ذليل. فنرجو للمحسنين من المؤمنين الرجاء ان يعفو الله عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم. قال سبحانه وتعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لا نأمن عليهم، مهما بلغ العبد من الصلاح والتقى والطاعة لا يؤمن عليه أبدا، حتى يرى في الجنة، حتى يعني انظر إلى امرأة ماتت فذكروا من صلاتها وصيامها، فقال صلى الله عليه وسلم: كيف كانت مع جيرانها؟ قالت: ليست قال ليست بذاك. يعني قد ترى إنسان ده كان في المسجد على طول، ده كان بيصوم على طول، ده كان حافظ القرآن كله، ده اشتغل في الدعوة 50 سنة، ده كل ده مش مقاييس. قد يظهر خلل واحد، واحنا ذكرنا قصة ان يعمل رجل بعمل اهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها الا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخل. قد يكون خلل واحد يبدو من وجهة نظرك بسيطا، هذا الخلل يجعلك تموت على الكفر عياذا بالله. فلا نأمن عليه ولا نشهد لهم بالجنة. من عقيدة المسلمين أننا لا نشهد لأحد بعينه بالجنة، وإنما نشهد شهادة عامة للمؤمنين من المسلمين والصالحين والصادقين أنهم من أهل الجنة، لكن فلان بعينه لا نشهد لأحد بجنة ولا نار. عشان كده قلنا إيه كلمة إيه؟ المرحوم فلان، أو المغفور له فلان، أو إلى جنان الخلد يا مش عارف مين، كل ده كلام غلط. أنت لا تدري بما ختم له. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، لا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم، ونخاف عليهم ولا نقنطهم. نقف مع اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله.